السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل مع سلسلة وقفات مع كتاب الله تعالى، ورأينا أمس قصة بقرة بني إسرائيل، والتي من أجلها سميت هذه السورة بسورة البقرة. وهذه الليلة إن شاء الله تعالى سنبقى دائما مع هذه السورة، يعني سورة البقرة، وسنتكلم عن مقصد عظيم من مقاصد سورة البقرة. وقبل أن أتكلم عن هذا، يعني لا بأس أن نعرف بمعنى مقاصد السور. ما معنى مقاصد السور؟ مقاصد السور أو السور هو المغزى أو مغزى السورة التي ترجع إليه معاني السورة ومضمونها. يعني الإنسان الذي يقرأ كتاب الله يجد أن في كل سورة يعني تركز على بعض المعاني، يكون فيها المعنى هذا غالبا في تلك السورة، ويمثل روحها الذي يسري في جميع أجزائها، أجزاء هذه السورة. ومن أعظم يعني سورة البقرة، بما أنها سورة كبيرة وفيها يعني 5 أحزاب، ففيها مقاصد كثيرة لا تقتصر على مقصد واحد، ولكن أعظم مقصد ذكر في هذه السورة هو الدعوة إلى تقوى الله عز وجل، الدعوة إلى التقوى. فلو تدبر المرء سورة البقرة لوجد أن من أكبر معانيها، بل هو محورها الذي تدور عليه، هو الدعوة إلى تقوى الله عز وجل، وذلك ظاهر عند افتتاحها. باش تبدا السوره، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شوف البدايه، تبدا ب يعني بيان ان هذا الكتاب هدى للمتقين. فمن هم المتقون؟ من هم هؤلاء المتقون؟ الجواب موجود في تتمه الايه، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن هذه هي صفة المتقين، الذين يؤمنون بالغيب، إيمان بالغيب يدخل فيه إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر، يعني أصول إيمان معروفة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة كذلك، يعني الصلاة التي هي من أركان الإسلام، بل هي أعظم ركن بعد الشهادتين. ومما رزقناهم ينفقون، يعني الزكاة، سواء كان الإنفاق الواجب أو النفق. ولكن ما التقوى بعد هذه الأوصاف المجملة للأتقياء؟ هذه أوصاف، هذه التي ذكر، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذه أوصاف. ولكن ما هي التقوى؟ هنا أخذت السورة تفيض في شرح التقوى. كتب لا تقرأ، يعني لو يتدبر المرء هذه السورة تشرح وتفيض في التقوى. ومما ينبغي أن يتنبه له من يقرأ هذه السورة العظيمة أن السورة تقع في حوالي 50 صفحة، يعني في 50 صفحة، وأنه ما من صفحة أو صفحتين إلا وكلمة التقوى تقريبا. يعني كي نقول التقوى ماشي شرط الكلمة، يعني التقوى أو المتقين أو يتقون، أو يعني لها علاقة بالتقوى. وهذا حاول يعني من اليوم فصاعدا، يعني من قرأ سورة البقرة يحاول يتدبر فيها ويلاحظ ويشوف كيف أن الله عز وجل يذكر كثيرا هذه الكلمة. فكما ذكرت في الصفحة الأولى هدى للمتقين، بعد صفحة واحدة تجد التقوى أساسا في العقيدة، من بعد يعني الصفحة اللي بعدها، أن توحيد الله، أن توحد الله وتعبده عبادة مبرأة عن كل شرك، شاعرا بأنه الذي خلقك وخلق أجدادك من قبلك ويخلق أولادك من بعدك. هذه في أي آية؟ الآية فيها الدعوة إلى التوحيد، إلى عبادة الله في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، ها تقول. ثم بين الله جل وعلا أن الجنة للمتقين أعدت للمتقين، ثم بين أن الأمة التي حملت الوحي قديما، يعني بعدما ذكر الحوار الذي جرى بين الله عز وجل والملائكة وبين الملائكة وآدم لما أمره بالسجود أو أمرهم بالسجود وأبى إبليس، بعدما ذكر يعني هذا الحوار بين أن الأمة التي حملت الوحي قديما، وهي أي أمة؟ أمة شكون اللي حملت الوحي التي أوحى الله جل وعلا إليها؟ أمة بني إسرائيل. سقطت يعني بنو إسرائيل، هذه الأمة سقطت عن مستوى التقوى بعدما كانت مأمورة به. يقول الله عز وجل: وآمنوا، يعني لما يخاطب بني إسرائيل، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. هل تقوى؟ وإياي فاتقون. فالله عز وجل أمر بني إسرائيل بالتقوى، ولكن هم ماذا صنعوا وماذا فعلوا؟ فبين الله جل شأنه لما سقطت عن هذا المستوى، يعني لم تتق الله هذه الأمة، أمة بني إسرائيل لم تتق الله، والذي فعلته بين الله عز وجل حتى فقدت خلق التقوى وأصبحت أمة فاجرة لا عهد لها ولا شرف. هذه تلحظها عندما تقرأ وصف الله عز وجل لبني إسرائيل، هذه في سورة البقرة. فامتن الله عليهم بأنه نجاهم من آل فرعون. تعرفون قصة بني إسرائيل، موسى مع بني إسرائيل لما نجاهم من آل فرعون وأغرق الله جل وعلا فرعون، ماذا فعلوهم من بعده؟ أول شيء فعلوه عبدوا العجل، وهذا مخالف للتقوى، مخالف للتوحيد، بل هو الشرك بعينه. فعبدوا العجل. وكذلك أخبر أنهم قالوا لنبيهم: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هذو يعني مؤمنون من مؤمني بني إسرائيل من أتباع موسى عليه السلام، بل أعظم من ذلك، بيّن الله جل وعلا في سورة الأعراف من هم هؤلاء الذين طلبوا من موسى عليه السلام أن يريهم الله. قال جل وعلا: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. يعني هؤلاء الذين طلبوا من موسى عليه السلام أن يروا الله هم صفوة بني إسرائيل، يعني أفضلهم 70 اختارهم موسى عليه السلام، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، ومع ذلك لم يكونوا كما ذكرت أمس كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون. يعني أماتهم الله عز وجل عقابا لهم. وكذلك وأنه أمرهم بدخول القرية سجدا، ويقيل لهم: ادخلوا هذه القرية وكلوا منها رغدا حيث شئتما سجدا، وكلوا منها رغدا حيث شئتما إلى آخر الآية. فأمرهم أن يدخلوا القرية سجدا وأن يقولوا: حطا، يعني حطا عنا خطايانا. فهم ماذا صنعوا؟ فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، يعني لم يقولوا حطا ولكن يعني استهزأوا وقالوا حطا، وهذا يعني من أفعالهم من تحريف كلام الله عز وجل، وغير ذلك مما قص الله علينا من أفعالهم، والتي منها عنادهم في البقرة التي أمرهم أن يذبحوها، ورأينا ذلك في استفاضة في مجلس أمس. ثم بين للأمة التي استخلفت بعد ذلك، يعني بعد بني إسرائيل، الله عز وجل أوحى إلى هذه الأمة، إلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وحملت مشعل الوحي، لأن الأنبياء كلهم كانوا في بني إسرائيل، الأنبياء كانوا في بني إسرائيل، وأنبياء العرب يوجد 4 وهم كون، نعم، شعيب، هود، نعم، صالح، أحسن، عليه الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الأنبياء العرب، أما باقي الأنبياء فهم من بني إسرائيل. فهذه الأمة حملت مشعل الوحي، فالله عز وجل بيّن لها كيف تتقي وما معالم التقوى في سلوكها، يعني ماذا الذي يجب أن تفعله حتى تكون هذه الأمة من المتقين. فتجد آية وسط الصورة، في وسط سورة البقرة، جامعة تبين كيف تبلغ الأمة حقيقة التقوى، وهي قوله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة بالله واليوم الآخر والملائكة وآتى المال أو بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وبهذا هنا أرجو الانتباه في أول السورة، وشكر الله عز وجل في وصف المتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب ما هو؟ هاي مذكور في هذه الآية. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ها الغيب. زيد، واش قال بعد ذلك؟ ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه في الأول، في الأول قال يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وهنا قال وآتى المال على حبه، ها مما رزقناهم ينفقون. تشوف الآيات فين تناسق، يعني كي تقرأ القرآن من يعني ما تقرأش غير هكذا، ولكن حاول تدبر وتشوف أنه يوجد تناسق بين الآيات، بين أول السورة ووسطها وآخرها. فهنا قال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. زيد وأقام الصلاة، ها عاود ارجع إلى معنى الآية الأولى. إذن ثم قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. عاود وجدنا كلمة التقوى. فهنا قال وأولئك هم المتقون، لأن الصورة بدأت بهدى للمتقين. فتأملوا جيدا أن الصورة من 50 صفحة قد يغيب عن القارئ أنها تدور على محور واحد وهو تقوى الله. ربما لو كنت قرأ أنت هذه الصورة لا ما تظهر لك في هذا الأمر، يعني تمر عليها هكذا الآيات، تمر عليها مر الكرام، ولكن محورها واحد وهي تقوى الله جل وعلا. وأخذت الصورة بعد ذلك تبين للأمة التي أنشئت بعد بني إسرائيل وأتمنت على رسالات السماء كيف تتقي الله. الله عز وجل يبين لنا كيف نتقي الله. وهنا وجه النظر إلى أن أغلب آيات الأحكام في هذه الصورة قرن بالتقوى. ذكرت أمس أن هذه الصورة نزلت بعد الهجرة في المدينة، يعني مباشرة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يعني راح يأسس دولة، وكما قلت الدولة تحتاج إلى دستور، إلى قوانين. فجاءت صورة البقرة مليئة بالأحكام الشرعية. وهنا الأحكام جاءت مقرونة بالتقوى. فخذ مثلا قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شوف هذا التقوى. وقبلها قال جل وعلا، يعني بعدما الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كذلك في القصاص، يعني القصاص من الأحكام الشرعية، والصيام من الأحكام. وفي الحج يقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. زيد واتقوني، فإن خير الزاد التقوى. واتقوني لا يا أولي الألباب، واتقوني يا أولي الألباب، خير الزاد التقوى واتقوني. وفي تنظيم العلاقات في البيت يقول الله عز وجل في هذه السورة: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم وأنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وحتى عند تنظيم الطلاق يقول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، يعني حتى عند الطلاق. ومما ذكر الله في هذه السورة كذلك أن القلب محاط بموانع، يعني القلب إذا كان محاطا بموانع تمنع من تسلل الموعظة إليه والأمر بالتقوى، فحينها تأخذه العزة بالإثم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذا يعني بعض الناس تأمره بتقوى الله هنا فتأخذه العزة بالإثم، يقول لك أنت شكون باه توريني، أنت شكون باه تقول لي، أنت شكون باه تنصحني، فهنا لا يقبل النصيحة، تأخذه العزة بالإثم فحسبه جهنم. يعني إذا قيل له اتق الله، فهنا كذلك جاءت أو كانت التقوى حاضرة. ويظل الأمر بالتقوى ماشيا في صفحات السورة حتى تصل إلى الصفحة الأخيرة، ويذكر الله جل وعلا تنظيم العلاقات بين الناس، فيقول بعد أكبر آية وأطول آية في القرآن وهي آية الدين المداينة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إلى آخر الآية، والآية طويلة فيها صفحة واحدة. بعدها وش يقول؟ يقول الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. شو وليتق الله ربه هنا في مسألة الدين وكتابة الدين وما يتعلق به. فتكررت كلمة التقوى في السورة نحو 40 مرة، لأن الدعامة التي نهضت عليها السورة هي هدى للمتقين، هكذا بدأت السورة هدى للمتقين، فهي الدعامة التي بنيت عليها هذه السورة. والسؤال هنا هل التقوى يعني معرفة وخشية وكلاهما داخل في النفس البشرية فقط، يعني هذه التقوى تقعد بينك وبين روحك؟ الجواب لا، لابد أن يظهر ذلك في السلوك، لأن التقوى هذه تشوفها في سلوك الإنسان، لابد أن يظهر في السلوك عبادة ومعاملة وخلقا، لأن هذه الصورة تتناول المجتمع. ففي ميدان العبادة يقول الله عز وجل كتب عليكم الصيام ورأينا لعلكم تتقون في آخر الآية، وفي ميدان التشريع كتب عليكم القصاص، وفي ميدان السياسة والدولة كتب عليكم القتال، هاتوا كتب يعني التشريع من الله عز وجل، فاللفظ واحد يشمل تشريعات عبادية واجتماعية وسياسية، لأن التقوى لا تنقسم ولا تنفك. التقوى مشي عند واحد يقعد بينها بالروحة كما قلت، ولكن لا بد أن تظهر وأن تسري في المجتمع، المجتمع المسلم يجب أن تسري فيه التقوى، لأن التقوى لا تنقسم ولا تنفك. فالضمير التقي هو الضمير الذي يكون الإنسان به مؤتمنا، الإنسان يكون تقي يكون عنده ضمير يكون مؤتمنا على صيامه وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صيامه وعلى قضائه بين الناس، يعني القاضي الذي يحكم بين الناس يجب أن يكون ذا ضمير متصفا بالتقوى، ويعني في حكمه وفي شؤونهم وعلى خصومتهم، فهو لا يخاصم إلا لله ولا يحارب إلا لله. ولو رجعنا إلى أوائل السورة، يعني نرجع في حديث السورة على بني إسرائيل، ف القوم هؤلاء يعني بنو إسرائيل كانوا فعلا كما ذكرت السورة قوما مفضلين، شعب الله المختار، بنو إسرائيل كانوا هم شعب الله المختار. نعم. إذن كنت أقول أن بني إسرائيل كانوا هم شعب الله المختار، وفضلهم الله جل وعلا على العالمين. قال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ولكن إسرائيل الذي فضل وفضل أبناؤه على العالمين، يعني وإسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام، فكان إسرائيل نبيا يدعو إلى توحيد الله، وكانت دعوته امتدادا لدعوة جده إبراهيم عليه السلام. لهذا قال جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذا كان الامتداد. فهل أولاد إسرائيل، يعني بني إسرائيل ذريتهم، هل يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو قبله كانوا على مستوى الرسالة التي بلغ إسرائيل والذي هو يعقوب عليه السلام؟ الجواب: لا، ليسوا على هذا المستوى، لأنهم حرفوا كتاب الله وزاغوا عن وحي الله تبارك وتعالى. فالذي يستفاد من هذا، احنا بيهمنا الآن أن نعرف كيف كان بنو إسرائيل وكيف أصبحوا، ما الذي يهمنا من ذلك؟ هذه المعاني كما ذكرت لبني إسرائيل كذلك بالنسبة للمسلمين، كذلك للمسلمين. ما معنى هذا؟ يعني من إنصاف القرآن أنه عندما يشرح كيان الأمم الهالكة يذكر محامدها ومعايبها على سواء، وعندما يذكر الأمة التي تحمله وتبلغه وهي أمة الإسلام يذكرها كذلك بأنها إن لم تؤدي ما عليها ضاعت. يعني يا أيها المسلمون إن فعلتم كما فعلت بنو إسرائيل فسيكون مصيركم مصيرهم. الله عز وجل أعطاهم الوحي انحرفوا عنه، كذلك أعطى هذه الأمة الوحي، فإن انحرفنا عن الوحي فسيصيبنا ما أصابهم. يقول الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. معنى فاذكروني أذكركم أنكم إذا نسيتموني فسأنساكم. يعني إن لم تذكروا الله بالامتثال بأوامره وفعل ما أمر واجتناب ما نهى فسينسان الله جل وعلا. إذا لم تؤدوا حقي فلا عهد لكم عندي. هذا هو الفائدة من معرفة هذه الأخبار. إذا لم تلتزموا منهج التقوى الذي رسمته في هذه الصورة، يعني صورة البقرة التي قلنا أن محورها هو تقوى الله عز وجل، فإنكم سينطبق عليكم ما ينطبق على الأمم من قبلكم. إذن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقين وأن يوفقنا للعمل بشرعه وامتثال أمره واجتناب نهيه. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.